قال: ففيه مسألتان مشهورتان إحداهما اتفق مالك والشافعي وابو حنيفة عليها وكذلك أحمد، يعني اتفق الأئمة كلهم عليها، والثاني اختلفوا فيها. فأما التي اتفقوا عليها فإن مالكا والشافعي وأبي حنيفة وأبا حنيفة قالوا: لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقا إذا قال لزوجته أنت طالق. إذا نطق بصريح الطلاق بلفظ الطلاق أو مشتق منه لا يقبل قوله، سواء كان جادا أيضا نوى ذلك أم لم ينوه، لحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق، وفي رواية والرجعة. قال: وكذلك السراح والفراق عند الشافعي. وكذلك السراح يعني أن يقول لها سرحتك أو فارقتك عند الشافعية والحنابلة، هذه تعد في المذهبين من صريح الطلاق. واستثنت المالكية بأن قالت: إلا أن تقترن بالحالة أو بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه. ومعهم كما قلنا الحنابلة، يعني لو قال أنت طالق وقال ما أردت الطلاق يقال له بل أردت، لأن هذا لفظ صريح لا يحتمل غيره إلا احتمالا بعيدا جدا، فيقول: لا، أنا أردت أنها طالق من الوثاق، أي من القيد، أي من الرباط، فحينئذ يقبل كلامه في هذا المقام. قال: إلا أن تقترن بالحالة أو بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه، مثل أن تسأله أن يطلقها من وثاق هي فيه وشبهه فيقول لها أنت طالق. قال: وفقه المسألة عند الشافعي وأبي حنيفة أن الطلاق لا يحتاج عندهم إلى نية. وفقه المسألة أي الطلاق، أي الفقه في هذه المسألة عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن الأمر لا يحتاج في صريح الطلاق إلى نية، ولا أيضا في الكنايات الصريحة عدا الشافعية. وأما مالك فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى نية، لكن لم ينوه هاهنا لموضع التهم، ومن رأيه الحكم لكن لم ينوه، نعم، ولكن لم ينوه هاهنا لموضع التهم. تقرأ العبارة من أول حتى نرى. قال: وأما مالك فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى نية. يحتاج إلى نية، نعم. لم ينوه هاهنا لموضع التهم. لماذا؟ يعني لم يعتبر النية هنا لأنه متهم، فما دام متهما نعامله بنقيض قصده، فنقول: أنت ما دمت قلت هذا فهذه تحتمل الطلاق، إذن يقع الطلاق، فهذه ظاهرة في الطلاق إذن يقع. لكن لم ينوه هاهنا لموضع التهم، ومن رأيه الحكم بالتهم سدا للذرائع. تعلمون أن المالكية يتوسعون في باب سد الذرائع لحتى لا يتجرع على بعض أحكام الشريعة، فيتشدد في بعض الأمور وتوضع ماذا هناك ضوابط حتى لا يتجرع أحد على ماذا على بعض أحكام الشريعة الإسلامية، يعني قد يمنع بعض الأمور المحتملة حتى لا يتجرع على بعض الأحكام. قال: وذلك مما خالفه فيه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد أيضا. وذلك مما خالفه فيه الشافعي وأبو حنيفة فيجب على رأي من يشترط النية في ألفاظ الطلاق، ولا يحكم بالتهم فيجب على رأي من يشترط، تقف تذكر ثم بعد ذلك ولا. وذلك مما خالفه فيه الشافعي وأبو حنيفة فيجب على رأي من يشترط النية في ألفاظ الطلاق. من هو الذي يشترط النية في صريحة؟ مالك، نعم. ولا يحكم بالتهم أن يصدقه فيما ادعى،